بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا عند فصل في حد قطاع الطريق. اقرأ يا شيخ. فصل أو قبل اكتب تعريف قطاع الطريق. من هم قطاع الطريق؟ الذين يعرضون للناس بالسلاح ويأخذون أو يغصبون المال، الذين يعرضون للناس بالسلاح بالقوة ويأخذون أموالهم، هؤلاء يسمون قطاع طريق. إذا لاحظوا، هؤلاء قوة تقصد إيش؟ تقصد أخذ الأموال، لأنه سيأتي عندنا بعد ذلك فصل اللي بعده البغاة، اللي هم قوة لكن ما يريدون المال، وإنما قوة يبغون على الحاكم، على الإمام، يخرجون على الإمام. طيب، لشبهة عندهم، دعونا مع الأول. هؤلاء قطاع الطريق اللي يخرجون بالقوة ويأخذون المال من الناس لهم أربعة أحكام. قال إنما جزاء الله سبحانه وتعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن إيش؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أربعة أحكام. المذهب أن كل حكم من هذه الأربعة هو يختص بحسب الفعل الذي فعله قطاع الطريق. فقال من قطع الطريق فقتل وأخذ المال، ضع واحد داخل مربع، قتل وأخذ المال، هذا هو حكمه، قتل ثم صلب حتى يشتهر. إذن نزلوا عليه قوله أن يقتلوا أو يصلبوا. وإن قتل، هذا رقم اثنين، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما بلا صلب، إذا لا يصلب. فهمت الآن المسألة؟ قتل وأخذ المال، إذا يقتل ثم يصلب، يعني يعلق أمام الناس. وإن قتل ولم يأخذ المال، قتل فقط ولم يصلب. الثالث، وإن لم يقتل بل أخذ المال فقط، قال وإن لم يقتل، ثلاثة، بل أخذ ما يقطع به في السرقة، يعني أخذ مالا بلغ نصابا، قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا، يعني في الزيت لتنسد أفواه العروق ويقف تدفق الدم. لاحظوا الآن، هذا ما هو سرقة، الآن هو لم يقتل لكن أخذ ما يقطع به في السرقة. لو أنها سرقة إيش كان سوينا فيه؟ كان قطعنا يد يمنى فقط، لكن هنا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد مع بعض وحسمتا في مقام الواحد. يعني الرابع، وإن لم يقتلوا، أربعة، ولم يأخذوا مالا، مجرد خرجوا على الناس وأخافوهم بالمال لكن لا قتلوا أحد، ما حصل قتل منهم ولا أخذوا أموالا، قال نفوا متفرقين. كيف؟ فلا يتركون يأون إلى بلد. انتهينا. قال ومن تاب منهم قبل قدرة عليه، هب أن هؤلاء هربوا فطاردناهم، فبعضهم تاب قبل أن نقبض عليه، تاب. ما الذي يسقط وما الذي يلزمه من قطاع الطريق؟ هذول الأربعة. قال ومن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه، ضعوا ألف، في شيء سيسقط عنه، في شيء لا يسقط عنه، ما الذي يسقط عنه؟ سقط عنه حق الله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل، يعني وجوب القتل. ما الذي سيسقط عنه؟ حقوق الله. ما هي حقوق الله؟ النفي ما ننفيه، القطع ما نقطع، الصلب ما نصلبه، تحتم القتل يعني وجوب القتل يسقط عنه وجوب القتل، لكن ممكن نقتله إذا قتل. قال وأخذ بحق آدمي، هذا باء، وأخذ بحق آدمي ما لم يعفو، يعني الآدمي أخذ بحق الآدمي، ماذا؟ يعني لو أنه قتل نرجع للولي المقتول، فإن أراد القصاص نقصه، أو قطع طرف وطالب المجني عليه نقطع منه الطرف. إذن يؤخذ بحق الآدمي من قصاص في النفس أو فيما دون النفس أو المال أو الدية أو غرامة مال أو دية، كل هذا نعامله، لكن تحتم القتل سقط. فاهمين يعني تحتم القتل؟ يعني أول كان يجب لو مسكناه قبل أن يتوب وكان هو فعل من فعلا يوجب القتل، فين الفعل يوجب القتل؟ اللي هو إن قتل وأخذ المال أو إيش؟ أو قتل فقط، هنا يتحتم قتله. طيب يتحتم قتله، يعني ما في خيار أن نقول ها تسامح ولي الدم أو لا تسامح، لكن إن تاب وقبضنا عليه فعند ذلك مسألة الدم ترجع إلى أولياء الدم. قال وأخذ بحق آدمي لم يعفو، ثم انتقل إلى دفع الصائل. الصائل هو الإنسان المعتدي على الإنسان، المعتدي سواء كان إنسان ولا غير إنسان. قال ويدفع صائل بالأخف فالأخف، بالأخف بالأخف، يعني إذا كان يندفع بالكلام لا يضرب، وإذا كان يندفع بالضرب باليد لا يضرب بحديدة أو عصا، وإذا كان يندفع بالجرح فلا يقتل. واضح هذا؟ قال فإن لم يندفع إلا بالقتل فلا ضمان، معنى يقتل ولا ضمان. ويلزم الدفع، الآن اتكلم عن مسألة جديدة، إنه هل لو صال عليك أحد يجب عليك أن تدافع ولا لك الخيار في الدفاع؟ انتبهوا. قال ويلزم الدفع، يعني يجب الدفع، دفع الصائل عن نفسه وحرمته دون ماله، لكن لو كان الصائل يريد المال وأنت تنازلت عن المال، يعني مش تنازلت أبحت له لا، لكن أنت قلت لا ما في داعي أني أقتله عشان مال، خلاص يأخذ المال وكيف لك ذلك، لكن ليس لك أن تقول لو كان الصائل مثلا يريد المرأة يريد الزوجة تقول لا لا خلاص أنا ما في داعي أقتله خلاص يأخذ الزوجة، لا طبعا، أو يأخذ النفس يقتلني، لا طبعا ما تترك ال إيه. طيب قال ويلزم الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله. مثل الصائل اللص اللي يدخل البيت كذلك يدفع بالأخف في الأخف، وكذا من دخل منزلا متلصصا، يعني يدفع بالأخف، يدفع بالأخف. هنا بس تنبيه لمسألة، لما نقول الصائل لك أن تدفعه، طيب إذا كان ما يندفع إلا بالقتل يقتل، بس في قضية قضائية الآن، مسألة القاضي، القاضي لا يعلم الغيب، يعني أنت تحتاج عند دفع الصائل بالقتل تحتاج أن تثبت هذا عند القاضي، بالنسبة للقاضي ليس له إلا الظاهر، فدعواك أنه هو صال علي لقتلي، يعني معناه لازم يثبت عند القاضي أنه هو الذي صال عليك لقتلك وأنه لا يندفع إلا بالقتل، يعني أثبت الأمرين أنه هو الذي صال وأنه إيش وأنه لا يندفع إلا بالقتل، إن ثبت هذا القاضي سيتركك، لكن إن لم يثبت هذا هذه مشكلة، وإلا كل واحد يقتل واحد ويدعي أنه صال عليه. طيب ثم قال قتال البغاة. يا إخوان احمدوا الله على هذه الشريعة الكاملة. قال فصل في قتال البغاة. هذا من هم البغاة؟ اكتبوا تعريفهم. هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة، لهم قوة ولهم قوة، هذه ثلاثة أركان في التعريف. خرجوا على الإمام، مش خرجوا في الطريق ليأخذوا الأموال، هؤلاء قطع طرق، حكمهم يختلف عن البغاة. بتأويل سائغ، كيف بتأويل سائغ؟ يعني لما خرجوا عن الإمام لهم شبهة ولهم شوكة وقوة، لكن لو خرجوا على الإمام بالكلام بس لا شوكة ولا قوة ولا مثل ما يسمونهم اليوم إيش، لا لا أصحاب مخالفين الرأي أو كذا، لا يعني هو صاحب الرأي يعني، فلو كان أناس مثلا عندهم ليست لهم قوة ولا شيء فهؤلاء وضعهم آخر، طبعا لهم أحكامهم بحسبهم، إن كانوا على حق وإن كانوا على باطل، وإن كانوا على باطل ويشوشوا في المجتمع أو يثيروا فتنة أو كذا يمكن يعزروا، لكن مسألة أنهم بغاة لا، لا يدخلون في البغاة، لكن قد يعالجوا بطريقة ثانية. طيب قال فصل يعني في البغاة، اقرأ يا شيخ. ويراسل إمام بغاة، يعني إذا حصل أنه في بغاة وخرجوا على الإمام بتأويل سائق ولهم شوكة ماذا يفعل الإمام معهم؟ على طول يرسل لهم الدبابات ويبيدهم ولا الطيارات وينسفهم هكذا. طيب لا، يراسل إمام بغاة ويزيل شبههم، طبعا لا الكلام يقول لا، ويزيل شبههم، فإن فاءوا يزيل لهم شبهة، تعالوا أنت ليش خرجتوا؟ قالوا نحن نشكو من المظالم الفلانية والفلانية والفلانية، فهنا يزيل الشبهة. كيف يزيل الشبهة؟ يعني إيش؟ يعني يغالطهم، يعني يقول لهم لا يا لهي المظلمة هذه ما هي مظلمة، ولا يزيل الشبهة يعني إن كانت مظلمة حقيقية يقول لهم صدقتم فأرفعها وأزيلها، وإن كانت لا ما هي مظلمة وإنما هم ظنوها مظلمة وهو حق من حقوقي، فيبين لهم إنه هذا لا حق من حقوقي، ويقنعهم ويوصل لهم القناعة الصحيحة إنه هذا لا ليس من ظلم منه. فهمتوا المسألة؟ طيب، فيزيل الشبهة، فإن فاءوا يعني رجعوا خلاص انتهى الأمر الحمد لله، فإن فاءوا يتركهم طبعا مش يطاردهم ولا يسأل، وإلا قاتلهم. طيب الرعية فين تقف؟ مع البغاة ولا مع الإمام؟ إذا حصل هذا كله يعني الإمام راسلهم وأزال الشبهة، كان ظالم أزال الظلم، أو هم ظلمة فبين لهم أنه هم الظلمة وأنه هو ليس بظالم ووضح لهم، أنا أقول وضح يعني ليس بالضرورة أن يوضح بالكلام، قد يأتي لهم بمن يقنعهم بهذا، فهمت؟ أو يلجأ إلى جهة أخرى يعني وسيط يقنعهم. فإن فاءوا وإن رفضوا عند ذلك يقاتلهم الإمام، والرعية تعينه، قال وعلى رعيته معونته، يعني تقاتل معهم إن احتاج الإمام ذلك، تقاتل مع الإمام. اقرأ الآن، انتهينا خلاص، راح إلى مسألة أخرى غير البغاة، تفضل. وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فظالمتان تضمن كل ما أتلفت للأخرى. أي هذا فرق طبعا بين قتال العصبية وقتال البغاة. قتال البغاة ما فيه ضمان، خلاص هذه فتنة حصلت بين المسلمين، لو صار قتال ما يضمن، لكن إذا تقاتلت فئتان لعصبية، نحن بنو فلان والثاني يقول احنا بنو فلان، كل واحد يقول بنو فلان، وكأنه هو يعني جاء من صلب غير آدم، جاء من صلب إبليس ولا من جني، ولا هم كلكم من آدم، إيش اللي فضلك أنت على غيرك؟ المهم إن اقتتلت طائفتان لعصبية، وهذا حقيقة من التخلف العقلي وضعف الدين، إنه كل قبيلة تعتقد أنها أشرف وأفضل وأكرم، لا والله ما أكرم عند الله إلا التقي هذا الأكرم. أو رئاسة اقتتلت للرئاسة، كلها طمع في دنيا، فكلاهما ظالم، وكل فرقة وكل طائفة تضمن ما أتلفته من الأخرى، يعني من قتل من الطرف الثاني تضمنه الفئة الأولى، ومن قتل من الفئة الأولى تضمنه الفئة الثانية، وهذا قتال ظلم والعياذ بالله، ولا ينبغي الإعانة عليه. طيب، حكم المرتد، فصل في حكم المرتد، اقرأ الآن. بس إيش أبغاك ترقموا، يعني اقرأ جملة جملة عشان تضيفوا الأرقام، تفضل. المرتد، من هو المرتد أولا؟ المرتد هو من ترك دين الإسلام، ترك دين الإسلام يعني خرج من دين الإسلام، بخلاف الكافر الأصلي، هذا ما نقول مرتد يعني لأنه ما كان في الإسلام عشان يخرج منه. اقرأ الآن يا شيخ. من أشرك بالله تعالى، أيوه واحد، أو جحد ربوبيته. الآن هو سيذكر ما هي الأشياء التي توجب الردة، تفضل. أشرك بالله أو جحد ربوبيته، يعني قال الله أنكر ربوبية الله سبحانه. ما معنى ربوبية الله عز وجل؟ إيش ربوبية؟ أليس الخلق والملك والتصرف، هذا اختصاره، إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق أنه هو الذي خلق، ما في أحد خلق معه، وهو المالك لا مالك غيره، وهو المتصرف لا متصرف غيره، وهذا سيدخل في التصرف إيش؟ الحياة والموت وليش؟ الخلق، أيوة الحياة والموت والرزق والولد وكل شيء هذا، والمال والفقر والغنى وكل هذا تصرف من الله عز وجل، هذا هو توحيد الربوبية. طبعا توحيد الربوبية مستلزمة للألوهية، إذا كان الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق وبالملك وبالتصرف، إذن هو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة، ما تصرف العبادة لغيره. أما الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق، الله هو الذي يخلق ويعبد غيره، فهمت المسألة؟ هذا لا، قال جحد الربوبية، تفضل. أو وحدانيته، إيه؟ أو صفة من صفاته، إيه؟ أو اتخذ له صاحبة. طيب، قال أو صفة من صفاته، المقصود أنه يعني صفة من صفاته بدون تأويل، أما لو كان بتأويل فهذا يكون خطأ لكن لا يكون كفر بدون تأويل. انتبه، بدون تأويل تقبله اللغة المقصود، لأنه من تأول صفة من صفات الله عز وجل بتأويل محتمل في اللغة، تقبله اللغة، فهمت علي؟ مثل تأويل الأشاعرة، هذا تقبله اللغة فهذا لا يكفر صاحبه، وإنما نقول هذا خطأ، أخطأ في هذا. أما من تأول تأويلا لا تقبله اللغة أصلا فهذا كفر والعياذ بالله، أو رده ردا هكذا بدون تأويل، ما عندي تأويل ولا شيء، الصفة هذه التي أثبتها الله لنفسه لا أثبتها، هذا والعياذ بالله كفر، أردها هكذا صراحة. والواجب على المسلم أن يثبت أسماء الله تعالى وصفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه في كتابه أو في سنة أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال الذي يليق به، من غير أن يأولها ولا أن يحرفها ولا أن يردها، على وجه الكمال لائق به عز وجل، مع القطع بعدم معرفة الكيفية. أما الكيفية فلا نعلم، الله أخبرنا عن الصفة ولم يخبرنا عن الكيفية، فما نخوض في كيفيتها. أكمل يا شيخ. أو اتخذ له صاحبة. طيب رقمت المسائل هذه. طيب أكمل. أو ولدا أو جحد صاحبة يعني الزوجة، نسب لله زوجة. أيوه. أو أيوه، أو ولد نسب لله الولد. نعم. أو جحد بعض كتبه أو رسله. جحد بعض الرسل، قال إبراهيم ليس برسول. نعم. أو تحريم زنا ونحوه. أيه، جحد تحريم الزنا، قال الزنا حلال ما هو حرام. طيب أو نحوه، أو حل خبز ونحوه، قال الخبز ما هو حلال حرام، يعني يقصد الأمور المجمع عليها، أو حكما مجمعا عليه ظاهرا، أو حكما مجمعا عليه ظاهرا معروفا. لكن تصوروا لو أحد وقع في مثل هذه وهو حديث عهد بإسلام ويتصور جهل مثله، ماذا نقول؟ ما يكفر إلا بعد أن يعرف ويعلم، فإن أصر بعد التعلم عند ذلك إيش؟ وطبعا نقول يعلم ويعرف على وجه تقوم به الحجة، افهموا كلامي، يعني لا يجي واحد من الشارع ويجد شخص حديث إسلام فيقول له الخمر حرام، قال لا الخمر ليست حرام، هذا الذي أسلم حديثا، قال أنا أعلمك الآن وأقول الخمر حرام بالإجماع، قال لا، قال أنت كافر، يصح هذا؟ لا، لأن هذا الذي أسلم حديثا قد لا يقبل كلامك أنت بالنسبة له نكرة، تعرفون النكرة في النحو، أنت نكرة ما يقبل منك، فهمت علي؟ فلا تعتقد أنه والله قامت عليه الحجة بقولك أنت، لكن تقول له تعال تعال، من هم أهل العلم المعترف بهم اللي تعرفهم أنت، فلان وفلان، هي تعال نذهب إليه. فهنا أو نرجع إلى كتاب الله، أو نرجع إلى سنة رسول الله، أو نرجع إلى كتبه، يعني بمعنى أن تقام عليه الحجة على وجه صحيح، فهمتوا؟ بعض الناس ترى إذا كلم واحد وقال له أنه ترى لا هذا صحيح أو هذا خطأ، يعتبر أن الحجة قامت بقوله، مع أنه قوله لا قد لا يكون حجة عند الخصم. إذن من فعل شيئا من ذلك، قال أو حكما مجمعا عليه ظاهرا وعرف، يعني الحكم كنا على وجه يقوم به التعريف، فأصر بعد أن عرف كفر، طيب ماذا نفعل معه؟ ويستتاب ثلاثا، يعني ثلاثة أيام، ويضيق عليه فيها، في هذه الثلاثة الأيام يضيق عليه، يعني في القوت في كذا، يعني ما نتركه بدون طعام، لا يعطى من الطعام لكن ما يوسع عليه في الحياة، فإن لم يتب قتل بالسيف. طيب لو أراد، لو تاب أو أراد أن يتوب كيف يفعل؟ اقرأ الآن عشان نشوف توبة المرتد كيف تكون. نعم. وتوبته وكل كافر إتيانه بالشهادتين، ولا تقبل ممن سب الله أو تكررت ردته. أيوة اسمع. ولا بد من إقرار جاحد. أعيد. وتوبته. أيوة. وتوبته وكل كافر إتيانه بالشهادتين. إذن أسمع، وقتل من بدل دينه فاقتلوه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول توبته إتيانه بالشهادتين. الآن عندنا أناس لا تقبل منهم الشهادة ولا تقبل منهم التوبة، ولا تقبل يعني التوبة ممن سب الله، واحد أضيفه أو رسوله، هذا الأول. الثاني أو تكررت ردته، أو تكررت ردته. طيب قال ولا بد من إقرار جاحد بفرض ونحوه مع الشهادتين أو مع الشهادتين، إذا لابد من إقرار جاحد بفرض. ضعوا ألف. المقصود إيش؟ قال أو قوله باء. ما هو المقصود الآن؟ هو يقول توبة المرتد أو أي كافر غير مرتد لابد من الاتيان بالشهادتين. طيب هل الاتيان بالشهادتين كافية في حق المرتد أم لا؟ الجواب أحيانا تكون كافية أحيانا تكون لا. طيب متى تكون لا؟ تكون لا إن كفر بجحد فرض من الفروض. ما يكفي أن يقول لا إله إلا الله، يعني واحد مسلم وقال الزنا حلال، عرف فأصر كفر وارتد، جئنا وقلنا له هيا نبغاك ترجع للإسلام وتعود للإسلام، قال طيب لا إله إلا الله يكفي؟ لا ما يكفي. فهمت هذه؟ ما يكفي، لابد أن يقول لا إله إلا الله أيوة والزنا حرام، خلاص رجعت عن هذا. رجل أنكر القرآن أو أنكر آية في القرآن، ما تكفي في توبته ورجوعه للإسلام أن يقول لا إله إلا الله فقط، لا إله إلا الله مع إقراره بالآية التي أنكرها. فهمت عليه؟ طيب ولا بد من إقرار جاحد بفرضه مع الشهادتين أو قوله، أو يقول أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام. كيف؟ ما فهمت. لابد أن يصلي؟ لا لا لا لا لا، إحنا الآن نبغى منه الإقرار، بعدين إذا كان الفعل شرط لبقائه في الإسلام أو لا، لمثل الصلاة يعني. يصير إذا أقر الآن بالصلاة خلاص رجع للإسلام، يبقى مع موضوع صلى أو ما صلى، فإن لم يصلي وحكمنا عليه بالكفر. لازم من الإقرار فقط لعودته للإسلام، ثم بعد ذلك قد يخرج من الإسلام بترك الفعل موضوع ثاني. لا لا تقول لا يكفي، بل يكفي، قول بل يكفي. طيب أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. طيب أكمل يا شيخ. كتاب الأطعمة. إيش هو الطعام؟ المقصود بالطعام كل ما يؤكل ويشرب، يعني الشراب سيدخل في الطعام. المصنف عليه رحمة الله سيبين الآن ما الذي يجوز من الطعام، ما الذي يحل من الطعام. قال يحل كل طعام طاهر واحد ولا مضرة فيه اثنان. لابد من جمع الشروط، لابد أن يكون طاهر وغير مضر، فلو كان نجسا لا يحل ولو كان مضرا لا يحل. قال من حب وثمر وغيرهما. عرفنا المباح ولا لا؟ الطاهر ليش؟ غير المضر. الآن سينتقل إلى المحرم، ما هو الطعام المحرم الذي لا يحل؟ وابدأوا رقموا الآن، سنرقم إلى ما شاء الله ثمانية أرقام، ثمانية أصناف اللي هي لا تحل. قال لا نجس واحد كميتة ودم. إذا الطعام الذي لا يحل كل نجس مثل الميتة والدم وغيرها، ولا مضر، هذا رقم اثنين، مثل ماذا؟ مثل السم فقط ولا في غيره؟ لا لا في غيره، لو كان الخبز يضر صحة الإنسان فيحرم عليه. واليوم ممكن نقول مثلا في مريض السكر، لو أراد مريض السكر أن يشرب مثلا، يشرب إيش أو يأكل أي حلوى مثلا، يأخذ حلوى يعني بالراحة ترفع السكر توصله إلى 1000 ولا إلى، فهمت؟ ما كان مضرا فهو محرم حتى لو كان في حق الشخص. طيب ومن حيوانات البر حمر أهلية ثلاثة. طبعا ما سبق حيوان ولا غير حيوان، لكن ما سيأتي وخاص بالحيوان، لكن رقموها خلوها رقم واحد. حمر أهلية. إيش الحمار الأهلي؟ الحمار الأهلي اللي هو الحمار المعروف المشهور، بس قال أهلي ليخرج حمار الوحش، حمار الوحش يجوز أكله. الرابع وما له ناب ذوات الأنياب من السبع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السبع. ما له ناب من السبع، ناب أسنان يفترس بها. لكن الضبع لا يدخل، ثم استثنى قال غير ضبع اكتبوا فيباح، لأن ورد في الحديث ورد في النص أنه صيد، الضبع يباح. طيب ما هو الذي مثال الناب ما له ناب يحرم؟ قال مثل الأسد، اقرأ يا شيخ. كأسد ونمير وفهد وذئب وفيل وقرد ودب. خلاص انتهينا، الآن سننتقل إلى الخامس. وما له مخلب من الطير كذلك يحرم، كل ذي مخلب من الطير يحرم. مثل إيش؟ اقرأ اقرأ. أيوه. كعقاب. أيوه. وباز. أيوه. وصقر وحدأة وبومة. طيب السادس، وما يأكل الجيف، الحيوان المعروف بأكل الجيف كذلك يحرم. مثل إيش؟ اقرأ. كنسر ورخم. أيوه. وغراب أبقع والأسود الكبير. خلاص، هذه يعني الغراب الأبقع المبقع، هذا اللي فيه أسواد وبياض، أو الأسود الكبير. العبرة ما هو بهذا، لأنه اليوم ظهرت أنواع يعني من الصقور وأنواع من الغربان وأنواع من ما نعرفها، العالم لما تقارب ظهرت لنا أشياء ما كانت تعرف مثلا في بلاد العرب. على العموم كل ما العبرة الآن بالعلة ما هو بالمثال، كل ما وجدت فيه هذه العلة أنه يأكل جيف أو له مخلب من الطيور أو له ناب من السباع فهذا يحرم. أي حيوان جديد نكتشفه نطبق عليه القاعدة. السابع تفضل. وما يستخبث، هذا السابع، ما يستخبث يعني إيش؟ يعني ما يستقذر منه، ما تستخ، هو الفقهاء يضبطونه يقولون ما تستخبثه العرب ذو اليسار، ما تستخبثه العرب ذو اليسار، يعني المقصود ما يستخبث في عرف أغلب الناس أو أوساط الناس، ما كان خبيثا في نفوسهم، مثل القنفذ والنيس. النيس أيضا نوع من أنواع القنفذ لكن كبير الحجم، والفأرة والوطواط والحشرات، هذه كلها مستخبثة، واضح؟ تستخبثها النفوس الطبيعية السوية. أما إذا وجدت نفوس، ورأيت أنا بعيني، هذا رأيت بعيني من يأكل يعني والعياذ بالله حشرات، واللي يأكل عقارب، واللي يأكل كذا، إيه؟ لا نجس هذه. طيب آخر شيء الثامن، وما تولد من مأكول وغيره، وما تولد من مأكول وغيره. يا شيخ احنا موجودين يا سيد اخوان ايش؟ وما تولد بين مأكول وغيره كسمع وبغل. السمع اللي هو ولد الضبع والذئب، ما تولد من ضبع وذئب، والبغل ما تولد من خيل وماذا وحمار. إذا ما تولد من مأكول وغير مأكول نغلب التحريم ولا نغلب الإباحة؟ التحريم. طيب عرفنا الآن المحرمات، هات عيدوها باختصار رؤوس أقلام، ما هي المحرمات؟ النجس المضر، الحمر الأهلية، الحمر الأهلية ما له ناب، ما له مخ ناب يفترس به، واستثنينا الضبع. خامس، ما له مخلب من الطيور. السادس، ما يأكل الجيف. والسابع، ما يستخبث، تستخبثه النفوس السوية. وما تولد من مأكول وغير مأكول. اقرأ الآن. فصل، وتباح الخيل. الآن سيذكر ما يباح من الحيوانات، اقرأ الآن. وتباح الخيل. وبهيمة الأنعام. من هي بهيمة الأنعام؟ ثلاثة، الإبل والبقر والغنم، بعدين أكمل. والدجاج. أيوه. والبط. أيوه. وحمر الوحش. انتبهوا جوعوا ترى. أيوه. وبقره. أيوه. والظباء. أيوه. والنعامة. أيوه. والأرنب. أيوه. والزرافة. أيوه. وسائر الوحش، يعني سائر الحيوانات الوحشية. أيوه. وحيوان البحر. لحظة، وحيوان البحر معاها، يعني كل حيوان البحر أيضا مباح، لكن نستثني من حيوانات البحر ثلاثة، ما هي؟ غير ضفدع. ضفدع اكتبوا مستخبث، لأنه مستخبث. وتمساح له ناب، وحية مستخبثة. افهموا علي، احنا قلنا المحرمات ثمانية، طب الآن هذه الثلاثة مذكورة في الثمانية ولا غير مذكورة؟ مذكورة. التمساح قد نقول موجود هناك لأنه له ناب، والضفدع والحية مستخبثات فموجودة هناك، لكن الإشكال فيها إيش؟ لابد من النص عليها. لماذا؟ لأنها ضمن أيضا، يعني هي الآن متعلقة بأمرين: متعلقة بالبحر اللي هو الأصل فيه الإباحة، ومتعلقة أيضا بأصل محرم مستخبثة أو ذات ناب، فنلحقها بأي الأصلين؟ عشان كذا لازم النص عليها، يعني لازم نضيف، يعني لو كان الترقيم يسعكم إنكم ضيفوا هنا وتقولوا تسعة داخل مربع. ولما كنت أقول لكم مربع ما كنت أمزح معكم ولا أضيع وقتي معكم، لأنه بعضهم قال ليش ما نحط إيش؟ أيوة بدل تفضل. إذا تسعة هذا التاسع اللي هو إيش؟ لا لا نلحقها. إحنا في المحرمات كم قلنا؟ مو ثمانية؟ إذن التاسع الضفدع والتمساح والحية، من يعني ومن حيوان البحر الثلاثة. وعموما هذا الترقيم ما هو تعبدي، خليها تسعة، خليها تسعة وعشر وحداش كيفك، تفضل. ومن اضطر إلى محرم، طيب انتبهوا ضعوا ألف عند اضطر إلى محرم، هذه مسألة سنذكر الآن ثلاثة مسائل، ثلاث مسائل تفضل. أكل من غير سم ما يسد رمقه. أعيد. من اضطر، ومن اضطر إلى محرم. إيش يعني اضطر إلى محرم؟ معناه أنه سيموت أو يتضرر إذا لم يأكل هذا المحرم ولم يوجد غيره. أكل من غير سم، لاحظوا يأكل ما يسد رمقه، يعني ما يسد إيش؟ جوع. ما يسد، لا ما يسد رمقه، المقصود ما يسد رمقه يعني الذي يبقي على حياته فقط، فهمتوا؟ الذي يبقي روحه، رمقه روحه يعني يبقي حياته، مش المقصود ما يسد جوعه، لأن احنا الآن ما احنا قاعدين نشبعه ولا قاعدين، ما هم الآن هو الآن ليس في مطعم خمس نجوم جالس يتفكه، هو الآن سيموت فيأكل ما يحل له وهو مقدار ما يسد يبقي حياته. طيب لكن قال من غير سم، طيب هل هذا سيموت وما وجد إلا السم؟ يموت بالجوع اللي يموت بالسم؟ يموت بالجوع أرحم له، على قال السم يمكن إذا لا يأكل السم لأنه سيقتله السم. هذا ألف. باء ومن اضطر، هذه الصورة الثانية باء. أيوة. ومن اضطر إلى طعام غير مضطر. طعام غير مضطر يعني هو مضطر سيموت وبجواره شخص عنده ما شاء الله طعام كثير، فهمتوا؟ يصير عنده اضطر إلى طعام غير المضطر، اللي عنده الطعام جاره هذا ليس مضطرا له، ماذا نفعل؟ قال وجب بذله له بقيمته، يعني يجب على الجار هذا اللي هو غير المضطر أن يعطي المضطر، أن يبذل للمضطر طعاما، طعام الزائد بالقيمة، فهمتوا؟ ولهذا أقول احمد الله على هذا التشريع، يعطيه وجوبا لكن لا نظلمه. شوف الآن احنا العدل للاثنين، المضطر أخذ الطعام وغير المضطر أخذ المال، فما ظلمناه، فهمتوا عليه؟ جيم. وإلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، الآن صورة أخرى، إيش هي الصورة الثانية؟ هذه هو لم يضطر إلى طعام غير المضطر، اضطر إلى مال غير المضطر مع بقائه، يعني شخص سيموت من البرد لأنه ما عنده غطاء وجاره عنده غطاء زائد، لو أخذ غطاء جاره واستعمله الليلة وسلم من الموت ثم رده، إيش يضر الجار؟ لا يضر. إذن هنا نقول له يجب عليه أن يبذله مجانا ولا بفلوس؟ طيب قال اسمعوا الجواب: وإلى نفع غيره، يعني ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، مع بقاء عين مال الغير، لدفع برد أو استقاء ماء، يعني هو سيموت من العطش والماء موجود في البئر وهو محتاج حبل، والحبل موجود عند جاره زائد عن الحاجة، يلزمه أن يعطيه الحبل حتى يشرب، أو استقاء ماء وجب بذله مجانا يعني بدون مقابل، واضح المسألة؟ ليش بدون مقابل؟ لأنه هو ماله سيعود إليه بدون نقص. طيب هذه المسألة أكمل. ومن مر، ومن مر بثمر بستان بشجره أو ساقط تحته ولا يعني حائط ولا، مر بثمر البستان والثمر موجود في الشجر أو ساقط تحته تحت الشجر وليس هناك حائط ولا حارس، هل يجوز له أن يأكل ولا لا؟ ترى خلاف بين العلماء وخلاف في المذهب، لكن المعتمد في المذهب أنه له الأكل بلا حمل، له أن يأكل لكن ليس له أن يحمل. طيب ولا رجم ولا رجم شجر. يعني ولا صعود الشجرة. إذن له أن يأكل بدون أن يحمل، يشتضعون بلا حمل واحد، وبدون إيش رجم الشجر اثنين، أو صعودها ثلاثة إذا ضفتوها أضيفوها وإلا فلا. طيب آخر مسألة. وتجب ضيافة مسلم مجتاز في قرية يوما وليلة. رقم الشروط: مسلم واحد، مجتاز يعني مش ساكن، مجتاز عابر في قرية، ما يتكلم على مدينة. لو واحد مجتاز في مدينة لا يجب له الضيافة. هو الآن يتكلم على الضيافة تجب لمن؟ للمسلم اللي اجتاز عابر في قرية مش في مدينة. أما في مدينة يقدر يذهب إلى أي مطعم يأكل يوما وليلة يعني فقط لا أكثر، هذا واجبه. أربع، إذن أربع شروط. إذن باختصار لو جاء غير مسلم ما تجب ضيافته، لو كان ساكن في القرية مش مجتاز ما تجب ضيافته، لو كان مجتازا في مدينة لا تجب ضيافته. المدة التي تجب ضيافته فيها أربعة، إيش هي اللي رقم أربعة؟ اللي يوم وليلة، تضيفه يوم وليلة ثم يجتاز وإلا هلك. وبعضهم يقول حتى غير المسلم كذلك، يعني يستضاف يوم وليلة، وهذا مستحسن أنك تستضيف غير المسلم فيكون هذا سبب إسلامه. طيب فإن امتنع يعني صاح المضيف فله أخذ قدرها قهرا. كيف يأخذها قهرا؟ يأخذها عن طريق الحاكم طبعا، يأخذها عن طريق الحاكم، فإن تعذر الحاكم أخذها قهرا اللي هو قدر الضيافة. المقصود بهذا يا مشايخ الآن، لأنه ضيافة، لأنه اجتياز المسلم بقرية قد لا يجد من يطعمه ولا يجد محل ولا يجد من يبيع وكذا، فيتعرض للهلاك. فلذلك وجب على المسلمين أن يستضيفوه وأن يضيفوه بهذه الشروط. هذا وصلى الله. باقي شيء؟ باقي شيء؟ تضاربت إذن خلاص نقف هنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.